قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن شرط في البيع أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن. ففيه روايتان. انظروا هنا لما كان في أثر عن ابن مسعود قالوا فيه روايتان، يعني يقول أنا لا مانع أبيعك هذه السيارة ولكن بشرط ألا تبيعها، وإن أردت أن تبيعها فأنا أحق بأن أشتريها منك. هذا هو المراد. قال رحمه الله: فإن شرط في البيع أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن. ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه شرطان في بيع، لأنه شرط أن يبيعه إياه وأن يعطيه إياه بالثمن. هذا الشرط ليس ملزما، ولكن لو أنه نفذه فليس بممنوع، ما الذي يمنع من ذلك؟ هذا وجد فعله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه شرط ألا يبيعه لغيره، لأنه شرط ألا يبيعه لغيره. قال رحمه الله: والثاني يصح. ما شرط ألا يبيعه لغيره، هل هذا الشرط ملزم؟ ليس ملزما له أن يبيع لغيره، يعني هل شرطه هذا ملزم؟ لا، لأنه أيها الإخوة يجب أن ننظر الأمور بدقة وبإمعان نظر. أنا اشتريت من إنسان سيارة، أصبحت السيارة ملكا لي، ما معنى الملك؟ أنك تتصرف فيه كيف تشاء وليس لأحد أن يضع يده عليه، إلا إنسان له حق أن يحجر عليك وغيره، أما في غير ذلك فهو حقك. وما معنى الملك؟ معنى الملك أنه، ولذلك اشترطنا في البيع ماذا؟ قلنا من شروط البيع أن يكون مملوكا للبائع، أن يكون مملوكا للبائع. ورسول الله: لا تبع ما ليس عندك لأنك لا تملكه، إذن هو ملكك فأصبحت ملكي. فيأتي إنسان ويقول: لا تبيع إلا علي ولا تفعل، لا، هذا يناقض. إذن هذا الأصل لا قيمة له، كما هناك اشتراط الولاء، ولما كان الولاء لمن أعتق لا قيمة في أن يشترط أهل بريرة الولاء نفسه. قال: والثاني هو صح، لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه اشترى أمة بهذا الشرط، بهذا الشرط على أن لا يبيعها إلا لصاحبه. إذن هذا دليل. وعبد الله بن مسعود تعرفونه من أجل الصحابة ومن أكبرهم ومن أعلمهم، وهو الذي طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، وقال: أقرأ عليك يا رسول الله، عليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمع من غيره، حتى وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فالتفت، قال: على رسلك وعلى مهلك. فالتفت إلى رسول الله فوجد عيني تذرفان بالدم. إذن هذا هو عبد الله بن مسعود، والرسول قال: يرجع إلى ابن أمي عبد عبد الله بن مسعود من أراد أن يعرف ما يتعلق بمعرفة القرآن. إذن وهو الذي يقول: لا أعلم آية من لا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لركبتها إليه. إذن هو فعل ذلك. والفقه أيها الإخوة هو يحتاج قسمه إلى فقه، يعني أن تدقق النظر فيه وأن تغوص في أعماقه، ولا تأخذه أخطا سطحيا، وإلا ما تكون درست الفقه. يعني أنت قد تدرس الحديث أو تدرس التفسير وتأخذ الأحكام أحكاما عامة، لكن لتدرس الفقه لا بد أن تتعمق فيه. ولماذا تلاميذ الأئمة، يعني الأئمة رحمه الله، فتركوا لنا ثروة عظيمة، ثم جاء التلاميذ فعنوا بتلك الثروة، ثم إن تلك الثروة كثرت، فلما جاء تلاميذ التلاميذ وجدت مسائل جديدة وأرادوا أن يجتهدوا وأن يخرجوا، أخذوا يبحثون عن علل الأحكام، أصول الأحكام التي بنى عليها الأئمة الأربع قواعدهم، فلما عرفوها أخذوا يخرجون المسائل عليها فيردونها إلى تلك الأصول. إذن هذا جاء عن طريق النظر، عن طريق التدقيق، عن طريق التفقه، ما جاء هكذا. قال رحمه الله: وإن قلنا بفساده فهل يفسد به البيع؟ في روايتان. قال المصنف: مع الذين قالوا بأنه لا يفسد.